بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي عليه رحمة الله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. في هذا الموضع يظهر من كلام الشيخ أنه لا يعذر بالجهل، لكن في مواضع أخرى كما سيأتي معنا قد ثبت عنه أنه عذر بالجهل، وتقدم معنا في الشرط في الدرس السابق شروط تكفير المعين والتأويل وما يتعلق به. قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه: قوله فلا يعذر بالجهل، تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله: أولا، لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل. يعني بعض الناس تقول له تعال تعلم، اسمع الحق، اسمع الأدلة، عنده تفريط، هنا لا يقال معذور بجهله، لأنه دعي إلى الحق فما أجاب، دعي إلى العلم فما أجاب. هذا مما يحتمل به لكلام الشيخ رحمه الله. قال: فهذا لا يعذر بالجهل، وإنما أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل. نعم، سيأتي الكلام. فقد سئل رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به فأجاب. يعني ما هو الشيء الذي يقاتل عليه ويكون هذا القتال شرعيا، وهكذا أيضا عما يكفر به الرجل، ما هي الأمور التي تستطيع بها تكفر بها الرجل. قال فأجاب: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا، يعني ترك أركان الإسلام الأربعة دون الشهادتين تهاونا، الصلاة والزكاة والصيام والحج. قال: فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، لا نكفره بتركها، هذا على قول لبعض أهل العلم، وإلا فمن أهل العلم من يرى أن من ترك الصلاة مثلا تهاونا وتكاسلا منهم من يرى أنه كافر. أما مسألة الجحود، إذا جحد الصلاة بالكلية، جحدها بالكلية، فهذا بارك الله فيكم كافر بالإجماع. إنما اختلف العلماء في مسألة من إذا ترك الصلاة أو الزكاة تهاونا تكاسلا بخلا كالزكاة أيضا، هذا مسألة خلافية بين أهل العلم، والأقرب أنه كافر، والذي كفره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال العلماء: ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي يتركها جحودا أو الذي يتركها تكاسلا أو تهاونا أو نحو ذلك، عام الحديث عام. قال: وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، اجعل هذا بين قوسين، قوله وإن قاتلناه على فعلها إلى قوله فلا نكفره بتركها. قال: والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود. قال: ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان، يعني يكفر بالشهادتين من أنكر الشهادتين، أما من ترك الصلاة تكاسلا تهاونا الشيخ يظهر من كلامه أنه لا يكفره، وهذا قول لبعض العلماء، ومنهم كما ذكرنا لكم من يكفر ذلك، وهذا أقرب أن تارك الصلاة كافر. ما له شيخ الإسلام لا يكفر، والشيخ هنا أيضا لا يكفر، لكن حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر عام، هذا أقرب والله أعلم. لكن الشيخ هنا يقول لا نكفره تورعا من الشيخ كونه إمام عالم، والعالم يجتهد. قال: وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فنقول أعداؤنا معنا على أنواع. قوله هنا نكفره بعد التعريف، أغلب تراك الصلاة قد عرفوا أم لا؟ عرفوا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، إذن هنا ما في عذر لهم، ما في عذر لهم، فقاطع الصلاة كافر. والذي كفره، من الذي كفره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنقول أعداؤنا معنا على أنواع. النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر، الحجر يعني هنالك وجد من عبد الأحجار وهكذا الأشجار، قال والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلم ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهو كافر نقاتله بكفره لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس، هذا كافر. القسم الأول هذا كافر، من عرف التوحيد فلم يقيمه، ومن عرف الشرك فأقام عليه ولم يتركه هذا كافر بالإجماع. إذن كل بحسب أنواع، هذا النوع الأول. قال النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول، يعني يعرف بارك الله فيكم الإسلام والتوحيد لكن حصل منه سب للرسول مع ادعائه أنه عامل به، يعني عامل بالدين، وتبين له في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت، هؤلاء كلهم عبدوا من دون الله عز وجل، وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، قال إن هؤلاء أفضل ممن وحد الله وترك الشرك، فهذا أعظم من الأول. وفيه قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، يعني جاءهم التوحيد فلم يؤمنوا به، جاءهم الرسول فلم يؤمنوا به، كما حصل أيضا من اليهود وهكذا أيضا بعض كفار قريش أنهم كانوا يستفتحون أن الله سيبعث نبيا فلما بعثه كفروا به، قال الله فلعنة الله على الكافرين. قال وهم من قال الله فيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، والطعن في الدين سواء الكتاب أو السنة أو الرسول، وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، لا أيمان لهم أي لا عهود لهم ولا مواثيق. قال النوع الثالث، إذن النوع الأول والثاني كفرهم الشيخ من اتصف بهذه الصفات. قال النوع الثالث من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه ولكن يكره من دخل في التوحيد، انظر من أين أتي، أنه يكره أهل التوحيد ويحب من بقي على الشرك، يعني كالذي يكره من دخل من الصحابة في الإسلام ويحب من بقي على الشرك من كفار قريش مثلا، قال ويحب من بقي على الشرك فهذا أيضا كافر، فيه قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. النوع الرابع من سلم من هذا كله، أي من سلم مما تقدم من النوع الأول والثاني والثالث، من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك وساعين في قتالهم ويتعذر بأن ترك وطنه يشق عليه، يعظم الوطن أعظم من الدين، والوطن والوطن والوطن، يتغنى بالوطنية وما يتعلق بالوطن، الوطن هو الوطن ما سيزغفه الجن ولا يقع به شيء، وإنما الذي يموت هم الناس المسلمين يموتون، لا بد من الدفاع عن الوطن. طيب الدين ولا تراه يحرك ساكنا للدين أبدا، كأن الدين لا يعنيه، كأن الدين لا يعنيه، ولكن الوطن سيقدم دمه وماله ونفسه، وهكذا أيضا يقول لك فداء للوطن، طيب كن فداء للدين، شهداء الوطن يسموهم شهداء الواجب، الواجب الوطني، والدين ينتهك، الدين ينتقص، الدين أيضا يطعن فيه من قبل الملاحدة والزنادقة من قبل أعداء الإسلام، وترى هؤلاء الوطنيين إلا من رحم الله لا يتحرك لهم ساكن أبدا، لا يتحرك لهم ساكن، والوطن يحب الوطن جبليا، هذه محبة جبلية، أما أنه يحب الوطن كمحبة الله ورسوله كمحبة دينه لا، لو كان الوطن هو العبرة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة وذهب إلى المدينة، وطنه أين؟ مكة، ومع هذا تركها من أجل دين الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك، وساعين في قتالهم، يتعذر بأن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر. انظر الحكم كيف نزل عليه، هذا أيضا كافر. قال: فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل. صلى الله السلامة. الزواج بامرأة الأب محرم. قال الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال: وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله، مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله، أكبر من هذا بكثير كثير. فهذا أيضا كافر، وهو ممن قال الله فيهم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، إلى قوله سلطانا مبينا. فهذا الذي نقول، يعني هذا الذي نقوله ونعتقده في مسألة التكفير ومن نكفر من هذه الأصناف. إذن هذه أربعة أصناف يرى الشيخ أن من اتصف بها فهو كافر. قال: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم. هذا كذب وبهتان، ولا يزال هذا الكذب أيضا منتشر على أهل السنة، يقولون: أنتم يا سلفيين تكفرون الناس. هذا ما نكفر أحد، نحن نكفر من كفره الدليل، من قال الدليل أنه كافر، مثل حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني رسول الله يقول هو كافر ونحن ندخله في الإسلام بالقوة، نعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ندخل الزنادقة والكفار قطاع الصلاة في الإسلام، ولا نخرج المؤمنين المسلمين من الإسلام بغير حجة. فالمسلم يبقى مسلم بأدلة الكتاب والسنة، والكافر يبقى كافر بأدلة الكتاب والسنة. هذا واضح؟ واضح. من أجل نسلم من كثير من الأمور التي تحصل، العوارض التي تحصل لطلبة العلم. قال: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه. هذا ما هو صحيح، لأن البلدان الإسلامية تبقى بلدان إسلامية على ما هي عليه. وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافي، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله صلى الله العافية والسلام. والتشويهات، ولو لم يقولوا أنتم تكفيريون، فأهل السنة هم ضد التكفير بفضل الله عز وجل، هم ضد التكفير وجماعة التكفير وضد التفجير أيضا، هذا كله أهل السنة ضدهم. ولهذا أول ما ظهر تنظيم القاعدة، من أول من حذر منهم؟ أهل السنة. وأول ما ظهر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، تنظيم داعش، حذر منهم أهل السنة وبيّنوا أنهم كانوا على خطأ، وأنهم أيضا على عقيدة خارجية مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. وهكذا أيضا حذر الشيخ مقبل رحمه الله من أسامة بن لادن، أسامة بن لادن في بداية أمره. وأغلب هؤلاء الذين يظهرون يدندنون بالخلافة الإسلامية والجهاد ونحو ذلك، وهم خوارج، أغلب من تصنعهم المخابرات العالمية، فهم يصنعون شخص يركبون له لحية، ثم بعد ذلك يقولون: يلا قم بالدور. فإذا انتهى دوره قتلوه، وقالوا: قتلناه بغارة جوية، أو مثلا قضي عليه، وهم صنعوه ثم دفنوه، أو حلقوا لحيته وفعلوا له تجميل وصدروه إلى أي دولة، وقالوا: انتهى. ماذا انتهى دوره؟ قد قتل من المسلمين 100,000 أو 200,000 أو مليون. ألا تخافون الله، تتقون الله عز وجل في دماء المسلمين، في الدماء المحرمة؟ فنسأل الله السلام والعافية. هذا بلاء ابتلي به المسلمون من قبل هؤلاء. قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، عبد القادر الجيلاني، ويقال فيه عبد القادر الجيلي، هذا رجل كان إماما صوفيا، يعني كان له تأثر بالتصوف، لكن هذا عبد القادر لم يكن صوفيا مثل صوفية زماننا. الصوفية المتقدمون غير الصوفية الآن، فالصوفية المتقدمون كان عندهم تعلق بالعبادات والزهديات والرقائق ونحو ذلك، أما صوفية هذا الزمان يعني فالتقي منهم الذي يرى نفسه تقي ولي من أولياء الله، انتبه لأصابعك منه لا يسرقها، سرق ولصوص. وأغلب ما تجدون هؤلاء الصوفية في المحاكم والقضاء والعدل، تجد الواحد بطنه مثل من كثرة أكل الحرام، وهكذا أيضا يعني لهم تعلقات بأمور محرمة ستأتي معنا في كتاب الجواب الكافي لبالقيم رحمه الله، يعني عجائب عند هؤلاء القوم. أما عبد القادر فقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أنه مات على طريقة حسنة والله الموعد، وهنالك أمور افتري عليه فيها وكذب عليه فيها وبعضها لا يصح. قال: لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي. هذا أحمد البدوي أيضا يا إخوة رجل صالح، لكن الصوفية استغلوه، وأول ما جاء أحمد البدوي هذا استغله الصوفية لإعادة الدولة العبيدية، لإعادة الدولة العبيدية التي دمرت على يد من هذه الدولة العبيدية؟ على يد صلاح الدين الأيوبي، أبيدت وانتهت وإلى رجعة فضل الله عز وجل. جاء أحمد البدوي بعد ذلك فأراد الصوفية أن ينعشوه من أجل يعيد الدولة العبيدية، ولكنها قد انقرضت وانتهت. فهو رجل صالح لكنه استغل من جهة الصوفية وعبد من دون الله تبارك وتعالى. قال: وأمثالهما، أمثالهما كثير، وقد ذكر يعني مثل هؤلاء ذكرهم شيخ الإسلام، ذكرهم الإمام الذهبي في السير، وهكذا أيضا الإمام الصنعاني في تطهير الاعتقاد وغيرهم من العلماء. قال: لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال: بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله، فرحم الله امرأ نظر نفسه وعرف أنه ملاقي الله الذي عنده الجنة والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا كلام جميل من الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، بقية تتمة للشيخ العثيمين، نقرأ هذه التتمة بسرعة يا أخوان. قال العلامة العثيمين رحمه الله تتمة: الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم الشرعي، من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين. يعني هذا مسألة العذر بالجهل من الأمور الاجتهادية، فمن العلماء من يرى أنه يعذر بالجهل، ومنهم من يرى ألا يعذر بالجهل. مع أن لا، هذه الفتوى التي قرأناها الآن نقلها ابن عثيمين لو ركزت على بداية الكلام للشيخ محمد عبد الوهاب، ثم قال تتمة، هذه التتمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر، أو هذا الفعل كفر، أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضى في حقه وانتفاء المانع، أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع، وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين. هذا شيء مهم يا أخوة تنتبهوا له، هذا شيء مهم. الآن تارك الصلاة تهاونا كافر، لما يعني ترك الصلاة، ترك الصلاة تهاونا أو تكاسلا أو تفريطا كفر، لما هو كفر، كفر. ثم بعد ذلك ننظر في هذا الشخص الذي ترك الصلاة تهاونا أو تركها تفريطا أو تركها تكاسلا، ننظر. فمن العلماء من يرى أن هذا الشخص بهذا الفعل وبهذا الترك كافر، ومنهم من يقول لا، هو ليس بكافر. لماذا ليس بكافر؟ قالوا لأنه ترك ذلك تكاسلا ولم يتركها جحودا. واضح يا أخوان؟ لا، فالحكم الشرعي يختلف من شخص إلى شخص. رجل سب الرسول، سب الرسول ما حكمه؟ كفر، سب الرسول كفر. لكن هذا الشخص هل هو كافر؟ ينظر فيه. قد يكون سب الرسول في حال سكره وهو سكران مطبق عليه، وقد يكون سب الرسول وهو في تمام عقله، فينزل الحكم الشرعي بحسبه. لكن نتفق جميعا على أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وهكذا أيضا الحكم بشكل عام بغير ما أنزل الله كفر. لكن الذي يحكم بغير ما أنزل الله الشخص نفسه هل يكفر أم لا؟ ينظر إلى حاله، ينظر إلى حاله. فقد يحكم بغير ما أنزل الله جاهلا، وقد يحكم بغير ما أنزل الله لأجل الضغوط عليه أو لأجل الدنيا أو غير ذلك، فكل بحسبه. أيوة، يعتقد أن هذا القانون أيضا أعظم من القانون الذي جاء به شرع الله تبارك وتعالى. مثل مثلا الآن الخمر، الله عز وجل يحرم الخمر أم لا يا أخوان؟ يحرم الخمر. الخمر محرم بشتى أنواعه وأشكاله، وما أسكر كثيره فقليله حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي قانون لدولة من الدول يقول لا، الخمر حلال لكن اشرب منه مثلا نص علبة بحيث لا تسكر فإذا خرجت إلى الشارع كسرت سيارات الناس واعتديت على الناس بقدر. نقول هذا القانون مخالف لشرع الله تبارك وتعالى، فهو باطل من أوله إلى آخره. قال: وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين، الأول أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء، ومن لم قال ولم يكن يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى. والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل، والله أعلم بما كانوا عاملين، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب، لقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وإنما قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر، لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه. صحيح، لا يمكن أن نقول رجل ملحد نقول هذا مسلم، مثل مثلا الآن يا أخوان من؟ علي البخيتي. هذا علي البخيتي، قد سمعتم عليه؟ هذا علي البخيتي الآن ارتد عن الإسلام، وتجد من هؤلاء الإعلاميين، من هؤلاء الإعلاميين وأيضا المخالفين، يعني الذين عجبهم موقفه يقولون هو مسلم، هو مسلم، يتعاطفون معه ويتضامنون معه. كيف تتضامنون مع بلية يقولون أهل يمن مع واطي؟ أيوة، يعني بدل ما يقولون صحيح البخاري قال صحيح البخيتي. الله يا أخوان، صلى الله السلام والعافية. ارتد، قال ما في جنة ولا نار وما في رب ولا في رسول ولا في شيء، ها، وأحل الخمر، والآن هم ربما يزيدوا له قليلا يعني من الدولارات ويرتد، يزيد ينكر الصلاة مثل ما فعلت سجاح. هذا على البخيتي لو يعني يشبه بسجاح، قالوا سجاح هذا، قل له يا أخي توقف هذا لا يؤذينا. الشاهد بارك الله فيكم، سجاح هذه كانت تدعي النبوة، بعدين التقت بمسيلمة الكذاب، فمسيلمة الكذاب أدخلها إلى مكان، أدخلها إلى مكان وإلى غرفة مبخرة معطرة، ونام معها ليلتين أو ثلاث، وبعدين ارتاحت المسيلمة الكذاب، وافق شنن طبقة، ارتاحت المسيلمة فخرجت أسقطت عن المسلمين صلاة العصر وصلاة الفجر. وعلي البخيتي هذا مثل سجاح، ربما إذا زيدوا لها الدولارات ولا زيدوا العلب الخمر بعد ذلك يعني ربما يسقط الصلاة ويسقط الزكاة ويسقط الصيام ونحو ذلك. هذا بارك الله فيكم فيما يتعلق بهذا الرجل، واغتر بحضارتهم واغتر بالجمال الذي كان حاصل وكذا. يعني مثل ذاك يا أخوان، من هو القصيمي؟ كان عالم من العلماء هذا القصيمي، وكان يعني ماذا بارك الله فيكم، كتب له كتابات جيدة وجميلة، فذهب في رحلة من الرحلات إلى لبنان وإلى فرنسا وتنقل في بعض الدول، فرأى الجمال في النساء، رأى الجمال، وبعدين استنكر للإسلام والتوحيد، هو من بلاد الحجاز ونجد، فقال يعني فقال بارك الله فيكم: أيعذب الله هذا الجمال ويدخل نساء الحجاز ونجد أو عجائز الحجاز ونجد يدخلهن الجنة؟ وارتد عن الإسلام، أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله السلامة والعافية. هو الجمل موجود بس في تلك البلدان الجمل يكون زايد. فاضع قال عمي هادي. قال رحمه الله: وإنما قلنا تجري عليه أحكام الظاهر وهي أحكام الكفر، لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه. وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة، لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة، يرجع إلى هذا كلام جيد، وأيضا حديث الأسود بن سريع حديث أبي هريرة في الذين يمتحنون. قال: النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا ينبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. نقرأ هذه الأدلة ولا معاكم عشاء؟ طيب يكفي إلى هنا بارك الله فيكم. الكلام الذي سيأتي مهم وجميل أيضا فيتنبه له بارك الله فيكم. غدا سنراجع هذين الأمرين ثم ندخل فيما تبقى.